بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن ابن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، أيام منى 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث بيان أركان الحج، أركان الحج وواجباته. فأركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. أربعة أركان. نعم، في هذا الحديث. عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. وأهل نجد يحتمل أنهم أهل نجد الحجاز، وهم أهل العراق، لأنهم نجد مرتفع من الأرض، ونجد المدينة العراق، وأما نجد مكة فهو النجد المعروفة، نجد بني حنيفة. نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فسألوه وهو واقف بعرفة، فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة. الحج عرفة أي الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة، ينطلع الفجر ليلة النحر وهو لم يقف بعرفة، فاته الحج في هذه السنة. ومن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد أدرك الحج. نعم، الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، من جاء ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، سميت مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها بعد إفاضتهم من عرفة، يبيتون فيها. نعم، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج. نعم، أيام منى 3 أيام، أيام منى 3 أيام، 11 و12 و13. من تعجل في يومين يعني في اليوم 12 قبل الغروب، غمل الجمرات قبل الغروب وخرج من منى فلا إثم عليه، ومن تأخر فأكمل الأيام 3 فلا إثم عليه، وهذا أفضل، هذا أفضل التأخر، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيام منى 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا لفظ الآية. تعجل في يومين يعني 12، اليوم 11 و12 لا يدخل فيها يوم العيد. فمن تعجل في يومين ورمى الجمرات قبل غروب الشمس ورحل من عرفة فلا إثم عليه، ومن تأخر اليوم 13، رمى الجمرات اليوم 13 وبات ليلة 13 في منى، فهذا أفضل. نعم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. وأردف رجلا ينادي بهن. أردف معه على الراحلة رجلا من الصحابة ينادي بهذه الكلمات يعلنها للناس. نعم. رواه الخمسة. وعن جابر. رواه الخمسة، خمسة هم أصحاب السنن الأربع وصاحب المسند الإمام أحمد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر. النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الجمرة الكبرى، عند الجمرة الكبرى، وقال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، يعني لا تتقيدوا بمكان هذا، فمنا كلها منحر من وادي محسر إلى الجمرة الكبرى، كل هذا محل للنحر. ولكن لما كثر النحر في منى وفي العهد الأخير وجاءت الروائح والأوساخ، فالحكومة بفتوى من العلماء رأوا أن يحددوا مكانا لذبح الهدي، وفتحوا مكتبا، للنيابة في الهدي، فمن أراد أن يوكل هذا المكتب فليوكله، يدفع القيمة وهم يذبحون عنه ويتولون اللحوم ويدبرونها بدل أن تضيع، يوصلونها إلى الفقراء والمحتاجين. ومن أراد أن يذبح هديه بيده في نفس في المنحر أو ينحره في أي مكان من فجاج منى، كلها منحر، أو خاص في النحر في منى، فلو نحر في أي داخل الحرم من أي جهة أجزأ ذلك. نعم. قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. في رحالكم يعني في منازلكم من منى. نعم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وجبل الرحمة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني ليس هذا خاصا بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفة حددت بأعلام واضحة، فإذا وقفت داخل الأعلام فأنت في عرفة في أي جهة منها. نعم. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة بعد الدفع من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام، عند جبل المشعر الحرام، جبل مزدلفة، وقال جمع يعني مزدلفة كلها موقف، في أي مكان بت من مزدلفة فأنت أديت الواجب عليك. نعم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولابن ماجه وأحمد أيضا نحوه، وفيه: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم. وكل فجاج زيادة، هذه كل فجاج مكة، لأن مكة فجاج بين الجبال، كل فجاج مكة طريق للحجاج، جعلها الله طريقا للحجاج، ومنحر ينحرون فيها، وليس النحر خاصا بمنى. نعم. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي. نعم. زيد، أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة وهو مولاه عتيقه، وأحب ابنه أسامة، فأسامة يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، لأن الرسول وقف راكبا على راحلته يدعو توجها إلى القبلة، فسقط زمام راحلته من يده فتناوله وأخذه صلى الله عليه وسلم. نعم، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي. نعم، هو رافع يديه بالدعاء، فلما سقط زمام الناقة من يده تناوله بيده واليد الأخرى باقية مرفوعة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فأبوه شعيب وجده عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. نعم، كان يدعو وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام في وقوفه بعرفة، وكان أكثر دعائه أنه يقول: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالحاج يكثر من قول لا إله إلا الله وهو واقف بعرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو مع هذا. نعم. رواه أحمد والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له في دعائه بعرفة، يكثر من ذلك، لأن هذا دعاء أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء من قبله. نعم. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. نعم، كان أمير الحج من قبل بني أمية هو الحجاج بن يوسف الثقفي، جاءه ابن عمر عند زوال الشمس فأخبره ببداية الوقوف، أخبره ببداية الوقوف ليبين للناس. أعيد الحديث. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. نعم، الرواح يعني بداية الوقوف، إن كنت تريد أن توافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة النحر. نعم. فقال الرواح إن كنت تريد الرواح فقال الرواح إن كنت تريد السنة؟ فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر صدق. رواه البخاري والنسائي. اقصر الخطبة، خطبة عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في وادي عرنة، ووقف بعد ذلك بعرفة، وعرنة لا يوقف فيها لكن يخطب فيها الحجاج ويصلي فيها، وفيها المسجد الآن، فيها مسجد عرفة، هذا في مكان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر صدق. رواه البخاري والنسائي. عجل الصلاة في أول وقتها من أجل أن يتفرغ الناس للدعاء، فجمع عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر لأجل أن يتفرغ الناس للدعاء، ويكون في أول ما إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فيبادر بالصلاة ويجمع بين الصلاتين جمع تقديم يجي أن يتفرغ للدعاء في عرفة، لأنه خير الدعاء كما في الحديث. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس راح يعني ذهب وقت الرواح، وهو من زوال الشمس، من زوال الشمس، وخطب الناس في وادي عرنة وصلى بهم الظهر والعصر جمع تقديم، ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها صلى الله عليه وسلم، فهو نزل بنمرة أول النهار وصلى وخطب بعرنة ووقف بعرفة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. رواه الشافعي. نعم. لهذا أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم لأجل أن يتفرغ الناس للدعاء، وليس بلازم أنك تذهب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون في أي مكان من عرفة. قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. نعم. باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك. الدفع من عرفة إلى مزدلفة، والدفع من مزدلفة إلى منى، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تبينها الأحاديث. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. متفق عليه. يسير العنق، يسير برفق، يسير برفق لئلا يزحم الحجاج، وإذا وجد فجوة يعني فضاء في الطريق نص يعني أسرع، وأما إذا كان مع الناس فإنه يمسك بخطام ناقته أو بزمام ناقته حتى يكاد رأسها يلامس رحله عليه الصلاة والسلام خشية أن يشق على الناس. نعم. فإذا وجد متسعا من الأرض فإنه يسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن الفضل ابن عباس: وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بن العباس هذا أكبر أبناء العباس بن عبد المطلب الفضل، وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة. نعم. وعن الفضل بن عباس: وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة. نعم، أمرهم بالسكينة في الدفع من عرفة، وأمرهم بالسكينة في الدفع من مزدلفة إلى منى، لا يكون هناك سرعة تشق على الناس، ولا يكون هناك ضجيج أو دفع للناس، والرسول يمشي مع الناس، ليس له مكان خاص يمشي فيه أو الناس يدفعون من أمامه عليه الصلاة والسلام، يمشي مع الناس ويراعيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى. حتى دخل وادي محسر وهو فاصل بين مزدلفة ومنى، هذا وادي محسر، هذا الذي يسرع فيه إذا مر به وهو ذاهب إلى منى يسرع فيه، وهو مقدار رمية حجر، ما هو عريض. نعم. حتى دخل محسرا وهو من منى وقال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. نعم، أمرهم بأن يأخذوا حصى الجمار من الطريق، ما هم يأخذون حصى الجمار من مزدلفة، بل يأخذونه من الطريق، جمار اليوم هذا وجمار الأيام التي بعده تؤخذ من منى. نعم، لا حاجة إلى حمل الحصى من مزدلفة. نعم. وقال: عليكم بحصى الخذف الذي حصى الخذف الذي يخذف على الأصابع، يعني الخذف هو ما يخذف على الأصابع، ففيه أنه لا يكون حصى الجمار كبيرا، إنما يكون بمقدار ما يخذف على الأصابع، أكبر من الحمص بقليل. نعم. عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم، يؤخر المغرب ويجمعها مع صلاة العشاء جمع تأخير إذا نزل في مزدلفة. نعم. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. صلى بأذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة لصلاة العشاء، ولم يسبح يعني لم يصلي نافلة بينهما ولا بعدهما. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هذا هو السنة، أن الحاج ينام في مزدلفة ولا يجلس مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، يجلسون ويتحادثون بينهم ويضحكون لا، السنة أنه ينام من أجل أن ينشط على المناسك في صبيحة هذا اليوم، نعم ينشط على الدفع من مزدلفة، ينشط على رمي الجمرة، نعم، ولا يسمر ويقعد يتحدثون ويسهرون. السنة النوم. حتى اختلفوا هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في هذه الليلة أو ما أوتر. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني بكر بالفجر حين أسرع، يعني بادر بالفجر حين تبين له الصبح. وكان من عادته أنه يؤخر الفجر حتى يسفر، حتى يعرف الرجل جليسه في سائر الأيام، أما في يوم مزدلفة فإنه يبكر في الفجر من أجل الدعاء في مزدلفة. نعم. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء. حتى القصواء اسم ناقته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. نعم. حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. المشعر الحرام هو الجبل، جبل مزدلفة الذي عليه المسجد اليوم، هذا هو المشعر الحرام، جبل مزدلفة. نعم. أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده. نعم، يأتي عند الجبل إما أن يصعد عليه وإما أن يقف عنده ويستقبل القبلة ويدعو إلى أن يقارب طلوع الشمس ثم ينصرف. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. نعم. حتى أسفر جدا فطلع فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم، دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. أشرق ثبير يعني الجبل المطل على مزدلفة، أشرق يعني تكون عليه الشمس، فإذا رأوا الشمس على ظهر ثبير دفعوا من مزدلفة إلى منى. خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر هو الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى، فحرك قليلا أسرع فيه، فينبغي للحاج إذا بلغ محسرا أن يسرع ولا يتمهل فيه. نعم. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم، الطريق الوسطى هو ذهب إلى عرفة من طريق ضب الذي هو في الذي تحت الجبل، تحت الجبل طريق ضب الأيمن، وفي الرجوع رجع من طريق الجمرات، رجع من طريق الجمرات. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. أتى الجمرة، جمرة الكبرى التي عند الشجرة في ذاك الوقت، ما في شجرة. نعم. فرماها بسبع حصيات. نعم. يكبر مع كل حصاة منها. يرميها بسبع حصيات، رمي وليس يضع الحجر في الحجرات في الحوض، لا، يرميها رمي، يرفع يده ثم يرميها ويكبر مع كل حصاة. نعم. بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف. رمى الخذف يعني قدر ما يرمى على رؤوس الأصابع. نعم، فلا يكون حصى الجمار كبيرا ولا صغيرا، يكون متوسطا. نعم. رمى من بطن الوادي. رمى الجمرة من بطن الوادي، جعل ظهره جعل وجهه إلى الجمرة وظهره إلى القبلة ورماها. ورمي الجمرة من أي جهة ترميها تيسر، لأن الزحمة ما تسمح لك الآن، فمن أي جهة تمكنت من رميها ترميها. نعم. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، رواه مسلم. ثم انصرف إلى المنحر لينحر هديه صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة. هذا هو الترتيب المستحب، يرمي أولا ثم ينحر ثانيا ثم يحلق رأسه بعد النحر ثم يتحلل من إحرامه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس. كان أهل الجاهلية لا يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما ندفع. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس إلى منى. نعم. كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه الجماعة إلا مسلما. وفي هذا مشروعية مخالفة الجاهلية، كل أمور الجاهلية باطلة وكلها مذمومة، يخالف المسلم أمور الجاهلية كلها. نعم. في العبادات وفي غيرها. نعم. رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في رواية أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كيما نغير. نعم. رواه الجماعة، جماعة هم أصحاب السنن، وصاحب المسند هو الإمام أحمد، والصحيحان السبعة، هم السبعة، إذا قيل السبعة أو الجماعة هذو لهم السنن الأربع ومسند الإمام أحمد والصحيحان. نعم. رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في رواية أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كيما نغير، أن الجاهلية يقول أشرق ثبير، إن ما يدفعون لما تطلع الشمس يشوفونها على رأس ثبير، الجبل المطل على مزدلفة من جهة الشرق، جبل كبير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، متفق عليه. سودة بنت زمعة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كبيرة السن وكانت ثابتة يعني ضخمة، يشق عليها أنها تتأخر إلى طلوع الشمس، فأستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل، ترمي الجمار بعد منتصف الليل، وهذا جائز، هذا جائز، لا سيما لأصحاب الأعذار والحاجة، يجوز أنه يرمي بعد أنه يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ويرمي الجمرة في طريقه ويذهب إلى منى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والأفضل للقادر أنه يبقى إلى أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس ويذهب إلى منى، هذا هو الأفضل والأكمل للأقوياء. أما الضعفاء ومن يخدمهم ومن يسير معهم فيدفعون، يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل رفقا بهم، ويجوز لهم رمي الجمرة بعد منتصف الليل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ابن عباس كان طفلا صغيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع الضعفاء الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا بهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل، رواه أحمد. بليل يعني بعد منتصف الليل. بعض العلماء يقول بعد غيبوبة القمر، وهذا يختلف، القمر يختلف اختلاف الفصول واختلاف، ما هو الضابط، الضابط بعد منتصف الليل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. أوضع يعني سار أسرع، أوضع يعني أسرع، والإيضاع نوع من السير فيه سرعة، هذا هو الإيضاع. نعم. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف. بمثل حصى الخذف يعني قدر ما يخذف على الأصابع، على رؤوس الأصابع، وهو أكبر من الحمص بقليل. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه. نعم. في يوم النحر يرمى جمرة واحدة، جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، آخر الجمرات مما يلي منه. نعم. باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه. سميت بجمرة العقبة لأنها كانت في جبل، كانت في جبل يصعد إليها. في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله زيل الجبل تيسيرا على الناس، وصار ما حولها متساوي كله. نعم. إلا أنه أبقي محل الجبل، كان سائر الجمرات على شكل مدور، أما جمرة العقبة لا، فمحل الجبل باقي، ليست على يعني نصف دائرة تقريبا. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، أخرجه الجماعة. نعم. رمي جمرة العقبة الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس للأقوياء، وأما الضعفاء فيجوز أن يرموها بعد منتصف الليل. نعم. قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وأما بعد يوم العيد من الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إنما كان ينتظر هو وأصحابه حتى تزول الشمس عن وسط السماء ويدخل وقت الظهر، فيرمون الجمرة الجمرات ثم يعودون فيصلون الظهر في رحالهم. نعم. وعن جابر هذا على أنه لا يجوز الرمي ضحى في أيام التشريق، لا يجوز. الرسول وأصحابه كانوا يتحينون إلى أن تزول الشمس ثم يرمون، وهؤلاء الناس يرمونها طوال اليوم والليل، ما يجوز هذا، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيام التشريق يبدأ الرمي بعد زوال الشمس، وهؤلاء يخالفون سنة الرسول يرمونها الضحى، يفتون الناس بهذا، بل يفتنون الناس، ما هم يفتون، يفتنون الناس، هذا لا يجوز. نعم. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، أخرجه الجماعة. إذا زالت الشمس، ولا ترمى قبل الزوال أيام التشريق. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته من أجل أن يراه الناس ويتعلموا صفة الرمي من الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. نعم. إذا أخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعدها، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، لعلي لا ألقاكم. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. نعم. ابن عمر رضي الله عنه كان شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمى مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي في المكان وفي الكيفية. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. ولمسلم. نعم. أنزلت عليه سورة البقرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا خص سورة البقرة؟ لأن أكثر أحكام الحج ذكرت في سورة البقرة. نعم. متفق عليه. ولمسلم في رواية جمرة العقبة، وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة. يرميها وهو راكب أو وهو واقف كله سواء، والرمي يكون بسبع حصيات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر ثم يرميها في الحوض، يرميها في الحوض، حوض الجمرة. بعض الناس يصوب الحصى على الشاخص، الشاخص هذا ما هو يرمى، هذا إنما جعل ليبين للناس موضع الرمي فقط، علامة، علامة على موضع الرمي، ما هو يرمى. بعضهم يقول هذا إبليس ويضرب بالحجارة وبالنعال هذا من الجهل، هذا ما هو إبليس، إبليس يضحك من هؤلاء. هذا عمود مجعول علامة على الجمرة، إذا أقبلت من بعيد تشوفه تقصده، تعرف الجمرة إنها عنده، فهو علامة فقط. نعم. يكبر مع كل حصاة وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. كان يستبطن الجمرة، يستبطن الجمرة ويستدبر القبلة ويرميها ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة، أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم. فالذي يصاحب الضعفة، الذي يصاحب الضعفة، الضعفة يرمون آخر الليل بعد منتصف الليل يرمون، وأما من يصاحبهم ويخدمهم وهم أقوياء فالأفضل أن يؤخروا الرمي إلى بعد طلوع الشمس، وإن رماها مع الحجاج الضعفاء فلا بأس بذلك، لكن هذا الأفضل. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولفظه: قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم. فالأقوياء إذا صحبوا الضعفاء فإنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس لأنهم ليسوا بحاجة إلى الرمي المبكر، هذا هو الأفضل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. نعم. وله أن هذه زيادة أنه أيضا كما أنه يرمي الجمرة في آخر الليل فله أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى في آخر الليل، وهذا من التيسير على الضعفاء ومن في حكمهم ومن يخدمهم، في تيسير. نعم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها، رواه أبو داود. نعم. يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندما أقوم بالسفر فإني أدعو الله رافعا إحدى يدي والأخرى أمسك بها مقود السيارة، فهل يشرع لي رفع إحدى اليدين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا على ناقته بعرفة؟ نعم. يقول: عندما أقوم بالسفر فإني أقوم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء السفر، كان إذا استوى على الراحلة يتلو الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، ولا يرفع يديه، ما ورد أن الرسول يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان حاجا فهل يجوز له ألا يذهب إلى عرفة إلا في الليل وليس له عذر في ذلك؟ من كان حاجا فهل يجوز له أن يذهب إلى عرفة في الليل؟ في الليل؟ نعم. أي ليل؟ اللي قبل عرفة؟ ليلة عرفة. ما في بس إنهم يذهبون وينزلون في عرفة، يمكن هذا أسهل لهم من زحمة الناس ومن لفح الشمس، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف تكون العمرة عن الطفل الرضيع؟ هل ينوي وليه عوضا عنه؟ اي نعم، ينوي عنه، يحرم به، ينوي عنه ويحمله معه ويرمي عنه ويطوف به محمولا ويسعى به محمولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ايش عندك انت يا تضحك؟ اشوف عندك نكات ولا شيء؟ هو بالإنسان يضحك في الجلسة وطلب العلم، هذا عيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الحاج العامي هل له أن يأخذ بفتوى من يريد الذين يكونون من دعاة التيسير؟ يأخذ بالسنة، يأخذ بالفتاوى المخالفة للسنة، إنما يأخذ بالفتوى الموافقة للسنة، وأما الفتاوى المخالفة للسنة فلا يجوز له أن يعمل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من وصل إلى مزدلفة بعد صلاة المغرب أو بعد في وقت المغرب، يقول من وصل إلى مزدلفة، نعم، في أول وقت المغرب، هل يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم لا تأخير؟ اي نعم، لا بأس، هو يؤخر الصلاتين إلى أن يصل إلى مزدلفة، سواء وصلها مبكرا أو متأخرا. نعم، أول ما يبدأ به إذا وصل إلى مزدلفة الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وصل في أول الليل إلى مزدلفة وبقي فيها ساعة أو ساعتين، من وصل في أول الليل إلى مزدلفة وبقي فيها ساعة أو ساعتين ثم غادر قبل منتصف الليل، فهل عليه شيء؟ نعم، ما بات في مزدلفة، ما بات في مزدلفة، ما ينصرف منها إلا بعد منتصف الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فهل له أن يمر بها مجرد مرور ولا يبيت؟ مش الداعي أنه يمر بها مرور، ينزل فيها ويستريح ويصلي فيها الفجر، هذا أفضل له. أما إذا مر ولا بات بها فيكون ترك واجبا من واجبات الحج، يكون عليه فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل، فهل يشرع له أن يذهب إلى المشعر الحرام ويرفع يديه ويدعو؟ لا، هذا بعد الفجر. الذهاب إلى المشعر الحرام والدعاء عنده هذا بعد صلاة الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يقول إنني أريد أن أصيب السنة وأقف بجانب جبل الرحمة، جبل الدعاء، فهل هو مصيب بهذا الأمر خاصة مع الزحام وضياع الوقت في الذهاب والإياب؟ لا يشق على نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عرفة كلها موقف، فلا يشق على نفسه، ينزل في المكان الذي تيسر له من عرفة ويدعو الله، يستقبل القبلة ويدعو الله إلى أن ينصرف من عرفة في مكانه، ولا يشق على نفسه ويذهب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لهدي التمتع والقران، هل يجوز للحاج أن يأكل منه؟ نعم. بالنسبة لهدي التمتع والقران، هل يجوز للحاج أن يأكل منه؟ نعم، يستحب أن يأكل منه، بل بعض العلماء يرى أنه يجب، فإذا وجبت جنوبها يعني الهدي، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يستحب أن يأكل من لحمها ولو قليلا، كلوا منها. اللي ما يأكل منها فدية الجبران، فدية الجبران ما يأكل منها لأنها كفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض المجازر في مكة بعد أيام الحج يبيعون ذبائح بأسعار رخيصة جدا، ويشك في أنها ذبائح هدي، سؤاله إيش؟ يقول: بعض المجازر في مكة بعد أيام الحج يبيعون ذبائح بأسعار رخيصة جدا، ويشك في أنها ذبائح هدي، سؤاله: هل يجوز لي أن أشتري هذه الذبائح؟ لا بأس بذلك، هم ملكوها، إذا أخذوها ملكوها يتصرفون فيها، يبيعونها، يأكلونها، يهدونها، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجزئ الرمي بجمرات أكبر من حصى الخدف؟ لا، ما يجزي، هذا غلو، يقول صلى الله عليه وسلم: أمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو، هذا غلو ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الرمي بحصى إسمنتية وهي بقايا الإسمنت؟ لا، هذا ما هو بحصى، هذا إسمنت، لا يجوز، أو جص، قطع جص، أو قطع زجاج، أو حديد، كل هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز جمع حصى الجمار في ميناء جمعه؟ اي نعم في ميناء. كل يوم تاخذ قدر بيوم، كل يوم تاخذ قدر اللي ترميه في ذلك اليوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: امرأة تمشي قليلا لكنها تتحرك على كرسي متحرك بشكل، يقول بشكل كثير، هل يجوز رمي الجمرة عنها أم يجب عليها أن ترمي بنفسها؟ إذا كانت يشق عليها الرمي بنفسها توكل من يرمي عنها ولا تكلف نفسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث جابر رضي الله عنه: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بعدهما شيئا. ونقل هذا أيضا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا الفريضتين ولم يتنفل. سؤاله: هل يؤخذ من هذا أنه من السنة ترك الوتر وركعتي الفجر؟ لا، ليس من السنة ترك الوتر وركعتي الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أصحيح أن الحكمة من رمي الجمار الثلاث هي أنها كانت مكانا لاعتراض الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أراد ذبح ابنه؟ ما لنا دخل في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من رمى الجمرات نيابة عن شخص آخر فهل يجب أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن نائبه؟ اي نعم، قدم نفسه أولا ثم يرمي عن الموكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وصل الإنسان إلى منى قادما من مزدلفة، هل له أن يؤخر رمي الجمار ويذهب إلى مكة مباشرة فيطوف طواف الإفاضة؟ هل له؟ يقول: من وصل إلى منى آتيا من مزدلفة، فهل له أن يذهب مباشرة إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويؤخر رمي جمرة العقبة؟ هذا خلاف السنة، السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار ثم ذهب أفاض إلى مكة وطاف وسعى، هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بحكم وجود القطار في هذا العصر فإن دفعنا من مزدلفة كان بعد شروق الشمس، يقول: هل تكون حالنا حال ضرورة ولا نكون قد شابهنا المشركين في ذلك؟ لا، ما هو هذا موافقة للمشركين، هذا تقيد بالقطار، القطار ما هو بهواكم ولا بيدكم، أنتم ما اخترتم هذا، أنتم تركبون في القطار والقطار له نظام يمشي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فهل صحيح أنه يبدأ مباشرة بصلاة المغرب ثم بعد ذلك له أن يحط رحلة ثم يصلي العشاء؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى المغرب ثم حطوا رحالهم ثم قام فصلى العشاء، فدل هذا على أنه لا يفسد الجمع حق الرحل والوضوء ونحو ذلك، أنه الجمع يعني متحقق ولو فصل بينهما بمقدار وضوء أو حق رحل ما يضر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة وشهد صلاتنا هذه، يقول: هل يستدل به على أن صلاة الفجر بمزدلفة هي ركن من أركان الحج؟ ما هو بالصلاة، الوقوف بمزدلفة، الوقوف بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحج، الوقوف بمزدلفة، المبيت فيها أو الوقوف فيها، صلاة الفجر على الأقل فيها، هذا من واجبات الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان التفويج من عرفة إلى مزدلفة بالنسبة لحملتنا إنما هو في الساعة 9 مساء، هل نصلي المغرب والعشاء في عرفة؟ يعني 9 من الليل. نعم. اي نعم، صلوا، تأخرتم فصلوا في الطريق أو صلوا في مكانكم، لأنكم تأخرتم عن الوصول إلى مزدلفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يستطع صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة نظرا للزحام، فهل يجوز له أن يصليها في الطريق على السيارة؟ لا، على السيارة لا، وقف السيارة وصل، وقف السيارة على جانب الخط وصل، لا تصليها على السيارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لمنتصف الليل، هل يبتدئ حسابه من بعد غروب الشمس مباشرة أو من بعد صلاة العشاء؟ لا، من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس، يفطر الصائم ويدخل وقت المغرب، فغروب الشمس ترتب عليه الأحكام الشرعية وهو أول الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن النساء جميعهن في حكم الضعفة فيجوز لهن أن ينصرفن بعد منتصف الليل إلى منى؟ النساء الضعيفات، كبار السن والحوامل ونحو ذلك، أما النساء النشيطات فالأفضل لهن أن يعملن بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان برفقة الضعفة وسار بعد منتصف الليل، فما هو الأفضل له، أن يرمي الجمرة بعد منتصف الليل أو ينتظر إلى طلوع الشمس؟ الأفضل أن ينتظر إلى طلوع الشمس، بل ربما يكون هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح على أفخاذ الغلمان الذين يذهبون مع المتعجلين ويقول: يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وقف في عرنة فهل يكون قد أدى الركن بالنسبة لعرفة؟ لا، عرنة ليست من عرفة، هذا وقف خارج عرفة. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: من بات في وادي محسن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة، لا يجوز لأحد أن يقف في عرنة. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل فيقول: من مكث أو من بات في وادي محسر، هل يكون بذلك، نظرا لضيق المكان، يقول: هل يكون بذلك قد بات في مزدلفة؟ لا، وادي محسر من منى، وقيل إنه فاصل بين مكة، بين منى ومزدلفة، فلا يبيت فيه، ولا يجوز، يسرع، هو يسرع إذا كان يمشي، فكيف يبيت فيه ويجلس فيه ويطمئن فيه؟ ما هو محل طمأنينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حججت مع زوجتي قبل سنتين، يقول: وكنا شبابا فأفضنا من جمع بعد منتصف الليل ورمينا الجمرة قبل طلوع الفجر، يقول: فما حكم فعلنا هذا؟ أخذتم بالرخصة، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للصلوات النوافل أثناء الحج، هل يشرع للإنسان أن يتنفل أثناء حجه؟ نعم. يقول: بالنسبة لصلوات النوافل أثناء الحج، فهل يشرع للمسلم أن يتنفل بالصلوات أثناء حجه؟ إذا كان يقصر الصلاة ويجمع لا يتنفل، يقول ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. الله وضع عنك نصف الصلاة وأنت تزيد، يسر على نفسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة، هل تشرع التسمية مع التكبير عند رمي الجمار؟ لا، ما وردت التسمية، وردت التكبير فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لسائق الحافلات أن يوكلوا لرمي الجمار عنهم لأنهم لا يستطيعون مغادرة الحافلة لانتظار الحجاج وصعوبة المواقف؟ نعم، لا بأس بذلك، إذا كان عندهم عذر منعهم من الرمي بأنفسهم يوكلون من يرمي عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان متعجلا فهل يلزم برمي جمرات اليوم الثالث عشر فيقدمها إلى اليوم الثاني عشر؟ من كان متعجلا فهل يلزم بأن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فيقدمها يوم الثاني عشر؟ الله يسر لك وانت تصعب على نفسك، الله ألغى عنك الجمرات الثالث عشر، عجل في يومين فلا إثم عليه، ما عليك رمي الثالث عشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من يترك الوقوف بعرفة نهارا ولا يأتيها إلا بعد العشاء ليلة مزدلفة متعمدا وبدون عذر؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه يؤمر أمير في الحج، يقول: هل يلزم طاعة أمير السفر إذا أمر بشيء يوجب على الحجاج الدم؟ أمر إيش؟ إذا أمر بأمر يوجب على الحجاج دم بمخالفة شيء من المناسك؟ لا يجوز، ما يطيعونه بمعصية ليوجب دم، هذا إذا فعل محظورا محظورات الإحرام لا يطيعون أحد يلزمهم بهذا، لكن لو أنه حصل لهم عذر في هذا فإنه يجب عليهم الدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: معظم الحجاج من بلدي يرمون قبل الزوال ويفتيهم في ذلك مفتي الحملة، سؤاله: هل عليهم شيء لأخبرهم به؟ والله ما دام معهم مفتيهم ما نتدخل حنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي في مصر ومريض ولا يستطيع السفر، فهل لي أن أقوم بتأدية العمرة عنه؟ ها؟ يقول: والدي في مصر وهو مريض ولا يستطيع السفر، فهل لي أن أقوم بتأدية العمرة عنه؟ عمرة التطوع ولا عمرة الإسلام؟ إن كانت عمرة الإسلام ولا يستطيع أداءها لا حاضرا ولا مستقبلا فإنك تنوب عنه في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل جاء من بلده من خارج المملكة قاصدا الحج، فدخل مكة في أول يوم من ذي الحجة من دون إحرام، ثم أقام بها 8 أيام، ثم أحرم للحج في اليوم الثامن، يقول: فهل عليه دم في ذلك؟ نعم، مر على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات يكون عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات الذي يمر به، كان الواجب عليه أنه خرج إلى الميقات وأحرم منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها لا تجد محرما، فهل يجب عليها حج الفريضة؟ إذا أيست من المحرم فإنها توكل من يحج عنها، إذا أيست من وجود المحرم توكل من يحج عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض حملات الحج تجهز للحجاج الجمرات بأكياس مغلفة بعد غسلها وتنظيفها، يقول فهل هذا الفعل مشروع؟ ما في بأس، لكن ما تغسل، ما لها في طاهرة، كيف تغسل؟ هذا زيادة تكلف، طاهرة فلا تغسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن راعوا أنه لابد يكون حصل جمار من حصى الحرم، لا يؤتى به من خارج حصى الحرم، ولا يكون مكسرا من جبل، لا يكون مكسرا من جبل، يكون حصا على طبيعته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد التعجل في يومين فهل يجوز له أن يطوف طواف الوداع أولا ثم يرجع بعد الزوال فيرمي الجمار؟ طواف الوداع آخر شيء، إذا كان باقي طواف، إذا كان باقي رمي الجمار فلا يصح الوداع لأنه آخر شيء، أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حججت قبل 5 سنوات وكان الزحام شديدا، فمررنا بمزدلفة ونحن على الحافلات وصلينا المغرب والعشاء داخل الحافلة، يقول هل صلاتنا هذه يجب إعادتها؟ من الذي أمركم بهذا؟ أشتاكم أحد معكم؟ أو أنتم بس من أنفسكم؟ ما يجوز إلا إذا كان أنك تؤدي الصلاة كاملة بالحافلة، تقف وتركع وتسجد على الأرض، على أرضية الحافلة، لا بأس، هذه مثابة غرفة. أما إذا كان أنك تصلي قاعد ولا تترك شيء من الأركان من أجل الحافلة فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول، أو هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة؟ لا، إذا وجدت محرما وهي لم تؤدي الفريضة فلا يجوز له أن يمنعها، كما لا يجوز له أن يمنعها من الصلاة والصيام، هذا ركن من أركان الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن رمي الجمار أيام التشريق أنه بعد الزوال، يقول: من رماها قبل الزوال وكان جاهلا بالحكم فهل عليه شيء في ذلك؟ عليه فدية، يكون عليه فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان قادرا على الحج وتوفرت فيه شروطه لكنه لم يحج ومات، فهل يجب على ولده أن يحج عنه؟ نعم، هذا دين في ذمته يؤدى عنه، يحج عنه ولده أو غير ولده، المهم أنه يؤدى عنه لأنه دين في ذمته لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأناس: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، في مسائل في الحج، يقول هل يستدل بهذا على جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ لا، هذا في يوم العيد فقط، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم، يقول في هذا اليوم، هذا في يوم العيد فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للمبيت بمزدلفة، هل الأفضل للمسلم أن يضطجع وينام أو الأفضل له أن يجلس ويذكر الله عز وجل؟ الأفضل أن ينام إذا كان، لأن النوم يريحه لأداء المناسك المستقبلة، فالأفضل النوم ولا يجلس، والجلوس جائز ولكن النوم أفضل. نعم. هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى حج النافلة مع أن زوجها رافض لذلك؟ لا، ما يجوز لها ذلك. النافلة ما يجوز لها إلا بإذن زوجها. نعم. ثم تقول حفظك الله، تقول: وإذا حججت حج النافلة وكان زوجي قد رفض هذا الأمر، فهل حجتي مقبولة؟ حجتك مقبولة إن شاء الله، ولكن تأثمين على مخالفة زوجك، تأثمين، تجوز مع الإثم. نعم. انتهى. عليك تستسمحين، عليك أنك تستسمحين، تطلبين منه المسامحة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.